ماذا نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد شرح فقه دورة الفقه الميسر من شرح كتابي الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الأحكام. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في باب التيمم، تكلمنا عن مقدمة له، وقفنا عند الحديث الأول من أحاديث باب التيمم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: أصابتني جنابة علماء. فقال: عليك بالصعيد لأنه يكفيك، عليك بالصعيد لأنه يكفيك. هذا الحديث عن الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. يعني إيش معتزلا؟ يعني لم يصلي مع القوم، جالس في الخلف. النبي سأله: ما منعك أن تصلي؟ في رواية: ألست بمسلم؟ وهنا قال: يا فلان، يعني كأنه يعرفه، ينادي عليه: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ذكر بعض الرواية أن هو الصحابي خلاد بن رافع، وكان ممن شهد بدرا. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي، أصابتني جنابة ولا ماء. يعني أصابه جنابة، وإصابة الجنابة هنا إما أن تكون من احتلام أو من جماع، ولا ماء يعني ليس عندي ماء. فكان يقول: لو لا أعلم ماذا أصنع، أصابتني جنابة وليس عندي ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ويشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفيه أن يتيمم بالصعيد وما صعد على وجه الأرض، وعلى الراجح كما سمعنا يقصد به التراب ذات الغبار، موضوع الغبار، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الحديث مناسبة للباب، لأنه إذا أجنب المرء وليس عنده ماء وليس معه ماء وجاء دخل وقت الصلاة، فله أن يتيمم ليرفع الجنابة الحدث الأكبر بالتام، كما له أيضا أن يتيمم ليرفع الحدث الأصغر وهو الوضوء. نعرف الراوي تعريفة يسيرة: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أسلم هو وأبو هريرة يوم خيبر، أو أيام خيبر. كان من علماء الصحابة، يعني كان من علماء الصحابة رضي الله عليهم. بعثه عمر بن عمر ليفقه أهل البصرة، يعلمهم. وكان الحسن البصري يقول، يعني قدم عليهم رجل خير لهم منه، من عمران بن حصين، كان يلبس الخز، والملائكة كانت قالت: تسلم عليه. فلما اكتوى استخدم الكي، تركته، فلما ترك الكي عادوا يسلمون عليه. الله، من قبع يعني لهذا الصغير الجليل. وولي القضاء أياما، فقضى على رجل بقضية، فقال الرجل: والله لقد قضيت علي بجور. قال: وكيف ذلك؟ قال: شهد علي بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسي هذا أبدا. وقال رضي الله عنه أيضا: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان ممن اعتزل الفتنة وذمها، الحديث قلنا في بعض الألفاظ رأى الرجل المعتدي متناحي عنه، القوم المقصود به الرجال دون النساء. قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فالقوم لما يسخر يقصد به الرجال. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد في هذا الباب، باب التيمم. قلنا بأن الصحيح الراجح، قلنا الدورة ميسرة لأننا يعني نتعرض للخلاف، الصحيح الراجح في التيمم وجوب استعمال التراب، وهذا قول طبعا الشافعية، وإن كان فيه خلاف في المسألة، فالبعض يرى بأنه يجوز التيمم بكل أجزاء الأرض، أي جزء من أجزاء الأرض حتى الصخرة المغسولة هذه، والبعض كالمالكية يرون يجوز كل ما اتصل بالأرض، أي شيء اتصل بالأرض، يعني خشب موجود من باب خشب موجود أو غيره اتصل، بلما متصل بالأرض يجوز. وقول الراجح في ذلك والله أعلم بأنه يشترط في التيمم واستخدام التراب الذي له غبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فقيد أن التربة هي التي تهور والتربة هي من التراب، فدل ذلك على أن التيمم يختص بالتراب ذي الغبار. وقال هذا أيضا حدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لعمار سيأتي بأنه ضرب، قال إنما يكفيك أن تضرب يديك، ضرب عمار بيديه على الأرض ثم نفخ فيها، يعني خفف التراب الغبار ثم مسح وجهه ويديه. ومن قوله تعالى أيضا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في الآية، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال منه يعني من، فقال يقتضي أن يمسح بما له غبار، أو إزاي همسح منه، لابد أن أنا أخذ وأمسح به حتى يتعلق في اليد وأستطيع أمسح به، لابد له من غبار. وهذا معنى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه هنا أي من الشيء هذا الذي تضرب به فيعلق في اليد فتمسح، فلابد أن يكون ترابا له غبار. قلنا أن حديث النفخ في اليدين من حديث عمار الثابت في الصحيحين، أنه نفق في يديه بعد أن ضرب بيديه على الأرض، فدل ذلك على وجود الغبار الكثير لكن خففه. يبقى هنا يدل على أن الراجح بأن لابد من استعمال التراب لذو الغبار في التيمم. الأمر الثاني: جواز التيمم بالجنب، أن الجنب إذا الذي أجعل عنده حدث أكبر، وسيأتي الحديث الذي يليه، إذا لم يجد الماء فله أن يتيمم. الحديث فيه دلالة أيضا على أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجتهد المرء في المسألة لأن الرجل ما صار، فكانه اجتهد لأنه ليس عليه الصلاة لأنه ليس عليه الماء هو جنابة. إما أنه لا يعلم مشروعية التيمم، أو كان يظن أن التيمم يحمل على الوضوء، يحمل على الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، فاجتهد أن يصلي. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. وهذا بعيد الاحتمال ده، انه لا يعتقد ان المصري يتيمم، لان مشروعات التيمم كانت موجوده يعني متقدمه على اسلام عمران بن حصين في خيبر قبل ذلك، لكن لا يحمل انه اعتقد ان الجنب لا يتيمم وان التيمم في الحدث الاصغر فقط. وهذا اعتقد بعض الصحابه انهم حملوا قوله تعالى ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ان ملامسه النساء هنا ملامسه البشره وليس الاجتماع. في ان العالم يلاطف اللطافة والرفق عند إنكار المنكر من قبل العالم، لأنه لما رأى قال يا فلان ما منعك أن لا تصلي؟ يعني هنا الرجل لما يصلي ويجلس خلف القاضي ومع ذلك السلام تلطف معه في الإنكار. وفي رواية قال منعك أن تصلي لست برجل مسلم، وهذه رواية لآخر، في آخر أنكر كأنه ينكر عليه لست بمسلم لماذا تصلي؟ وهنا لأنه يعرفه ويبدو أنه يعرف حاله فقال له أنكر عليه برفق وليم. والبعض قالوا أنه أنكر الأول لأن الأول كان في الحضر الذي لما قال لست بمسلم كان في الحضر، والثاني هذا كان في السفر، والسفر معلوم أنه ممكن فيه ماء يقل ويكون في ندرة، فلذلك هنا لاطف هو بيسأل معه، والثاني كان في الحضر يصعب أن الماء يقل، لذلك أنكر عليه قال لست برجل مسلم. في دلالة على أن المرء إذا حضر إلى المسجد ورأى الناس يصلون لابد أن يصلي معه ما يعتزلهم، يعني ما يقول أنا صليت. لأن في حديث آخر أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورأى رجلين خلف الصف لم يصليان فقال ما منعكم أن تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن صليت في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا مع الإمام أو مع الجماعة فإنها نافلة لكم. فدلالة على المرء إذا دخل المسجد لا يجلس منفردا ويخالف الجماعة، بل عليه أن يدخل صف ويكون مع جماعة المسلمين ويصلي معه وتكون له نافلة إن كان صلى من قبل. في أن المرء الذي يسأل عن شيء لابد يبدي العذر حتى ينفي عن نفسه اللوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك ألا تصلي؟ قال أصابتني جنابة وليس معي ماء. فهنا إبداء العذر مهم حتى ينفي أو ينفي اللوم عن الشخص. في أن التيمم ينوب منام الغسل في الجناب، لأن النبي قال له عليك بالصعيد فكأن الصعيد بقبل الغسل عند فقد الماء. طيب ثم انتقل المؤلف لحديث آخر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا أيضا من أحاديث العمدة في باب التيمم. عمار بن ياسر الراوي الحديث هو الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، أمه صحابية سمية رضي الله عنها مولاة أبي حذيفة بن مغيرة، وقصتهما وقصة آل ياسر معلومة قد عذب أبوه وأمه وعذب أيضا عمار وماتوا. مات ياسر بن عامر وأمه سمية في هذا التعذيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون فيقول لهم صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبو جهل سمية بطعنة في قبلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وتقبلها الله عز وجل. ومات أيضا قتل عامر بن مالك، وأوزي عمار إذاء شديدا حتى أنهم أجبروه وأكرهوه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى النبي بكى وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فقال يا سلم ماذا تجد قلبك يا عمار؟ قال أجد عامر بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو كان عمار أول سبعة من أول سبعة أسلموا في الإسلام، وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها وأبل بلاء حسن، ثم قال تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله فقال تقتلك الفئة الباغية أو تقتل عمار الفئة الباغية، وشهد اليمامة، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن يمان. روى ابن الأثير عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تشتاق الجنة إليهم علي مع سلمان وعمار. وقال لما في حقه مرحبا بالطيب المطيب، وقال مليا عمار أو مليا إيمانا إلى مشاشته، وقال اهتدوا بهدى عمار، قال من أبغض عمار أبغضه الله ومن عادى عاداه الله. تورت الروايات الكثيرة عن فضل ومناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه، حتى قال له يا سلام تقتلك الفئة الباغية، وقتلوه أبو غادية الجهني وقيل المزني، طعنه برمح فسقط وابن أربعة أو ثلاثة وتسعين سنة، قتل في وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنه. لا الدرس الثاني في أنا أجابتك يا أبو محمد، وصلت لك الإجابة أم لا؟ معذرة عن النت تخرج. فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، يعني أرسله في شكل. لا ما أسمع يا شيخ. قال هذه المفردات أو الألفاظ، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، الحاجة المعروفة، شيء يعني يفعله له. قال فأصابتني جنابة فتمرخت تمرق في الشيء، يعني التمعق فيه، يعني كأنه يتقلب. قال كما تمرغ كما تمرغت الدابة. كما وكما تتقلب الدابة أحيانا. الدابة كل ما يدب على الأرض ثم ألقي يقصد بها بعد ذلك على حسب العرف. قلت درس الكفاية في الدار إن شاء الله في محياي. الدرس كما هو هناك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الفاضل عيد، الحمد لله على سلامتك وسعيدنا بوجودك معنا. صلى الله عليه وسلم يرزقك الصبر والسلوان وأن يخفي الأموات من الجميع. سمعت يا أبو محمد ولا ما سمعت أيضا؟ قلنا فإذا قال فالدابة تختلف لما تقول الدابة في العراق لما تقول الدابة مثلا في مصر. الدابة في العراق يقصد بها الفرس، في مصر يقصد بها الحمار لأنه يستخدمونه. طيب يبقى على حسب الإطلاق. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عن مرض العنة وأرضاه في حاجة فأجدب فلم يجد الماء، وكان لا يعلم وقتها كيفية التيمم. هو يعلم أن التيمم نزل لكن لم يكن يعلم كيفية التيمم. فتمرغت في الصعيد قال تقلب كما تمرغ الدابة. هو يعلم بأن الغسل إمرار الماء على الجسد ولم يعلم كيفية التيمم، فظن بأن التيمم كالغسل أن التراب يعمم على الجسد. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تمرغ الدابة تقلب. إذن هو يعلم بمشروعية التيمم لكنه لا يعلم بكيفية التيمم، فقاس التيمم على الغسل بما أن الماء في الغسل يعم البدن يجب، فقال التراب يعم البدن. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستشكل عليه يستشكل منه كيف يفعل، قال فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة وهذا القول الصحيح، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طب ما هو الصفة؟ أن يضرب بباطن الكف فيمسح على الوجه أولا كل الوجه يمد يستوعب، ثم يأتي بباطن اليمين على ظاهر اليسار وباطن اليسار على ظاهر اليمين. أو آسف، باطن اليسار على ظاهر اليمين أولا ثم باطن اليمين على ظاهر اليسار بعد ذلك. هذه صفة التيمم التي الراجحة، لأن المسألة فيها خلاف. نقول أولا عليك بالصعيد، قلنا بالتراب، ثم يكفي ونهو بأنك تضرب ضربة واحدة، يبقى التيمم ضربة واحدة على التراب، ثم يمسح به، ممكن لو كان غبار شديد ينفخ فيه قليلا ليخفف الغبار، ثم يمسح الوجه كاملا كما يمسحه بالماء، يعني كل الوجه يأتي به، ثم باطن الكف اليسار أو الشمال على ظهر اليد الكف الأيمن، ثم باطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر. وهذه تكون هيئة التيمم كما بينت الآن، تراب زائد ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، لأن هناك طبعا كلام عند الجمهور ضربتين وبعضهم قال ثلاث ضربات. طب مسح اليد الكف فقط ولا للمرفقين؟ والصحيح اللي قلنا الآن على أن الراجح الذي قلنا سنشرحه في هذه الدورة الذي يستفيد منه السامع بأنه يلزمه التراب ذو الغبار ثم ضربة واحدة على الكفين بكفيه بباطن كفيه، يمسح وجهه بالكلية ثم يمسح باطن الكف الشمال على ظاهر الكف الأيمن ثم باطن الكف الأيمن على ظاهر الكف الأيسر أو الشمال. وما عدا ذلك من خلافيات هذه إما نقول إن هي لم تثبت أو من باب الاستحباب، لكن المجزئ والصحيح والسنة هو هذا الحديث، حديث عمار الذي بيان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم تكون. وما ذلك المهم جدا أن يستوعب التراب الوجه في التيمم كما يستوعبه في الوضوء، إنه قال فمسح بيديه ووجهه، ومعنى مسح بالوجه أي كلية الوجه. بهذا بدلالة على إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الموجود، وأيضا تعميم ظهر الكفين بالتراب، لأنه قال بكفيه فتعميم ظاهر الكفين. طيب هذه بينا هيئة التيمم، وهذا اللي يهمنا في هذا الحديث وهذا الباب. في أيضا بعض الفوائد، جواز استعمال القياس، وهذا دلالة على أن القياس يستعمل، لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم بمشروعية التيمم لكن لا يعلم كيفية التيمم، فقاس التيمم على الغسل، لذلك تمرغ في التراب ليعم البدن كله التراب. دل ذلك على إيش؟ أن القياس كان معمولا به عند الصحابة، وأن القياس تلي من الأدلة الشرعية خلافا للظاهرية الذين نفوا القياس أو أبطلوا القياس. وإن كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه القياس لأنه في نص سيعلمه هي كيفية التيمم، لكن احنا نقول مشروعية القياس عموما، لكن عند وجود النص أنت لا تحتاج إلى القياس. النبي قال له إنما كان يكفيك كذا وكذا، فأحاله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أنه لو لاحظنا من حديث عمار لما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ولم يصرح بالحاجة، فيه دلالة على أن المرء إذا كان وكيلا عن أحد أو مندوبا له في أمر مهم ألا يصرح ويحافظ على السر، فلا يقول أين يذهب أو ماذا كان أو في أي حاجة. وهذا أيضا قد حدث مع أنس رضي الله عنه صغير لما تأخر عن أمه، فقالت لماذا تأخرت؟ قال أرسلني رسالة في حاجة له، فقالت ما هي؟ قال أخبرني ألا أخبر أحد. قالت إذن احفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبر أحد. وهذا لابد أن ينشأ الطفل على ذلك ويربى على ذلك، بل الكبير للأسف أحيانا ما يعلم، لأن الناس تتكلم يكون مؤتمن في شيء، موكول في شيء، قصد في أمر يخص أحد، ويتكلم عنه كأنه يعني صرح له بذلك، وهذا لم يكن من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم الذي أدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب الشرع. هنا هذا بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث أيضا على أن من اجتهد وأخطأ ليس عليه الإعادة، لأن عمار لا شك أنه اجتهد وأخطأ في كيفية التيمم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أن يعيد الصلاة، لكن ممكن يرد على ذلك بأنه لما تمرغ في التراب فقد أتى بهيئة التيمم بدون أن يعلم. لكن البعض يستدل عموما على أنه من اجتهد وتأول يعني أخطأ فلا إعادة عليه، لأن النبي لم يأمره بالإعادة، وفيها نظر حقيقة. هناك في ترتيب الحديث، طبعا لم يبين الترتيب في التيمم، لكن نقول التيمم الترتيب جاء من حديث أخرى على أن الوجه أولا ثم اليدين، كما فأن في الوضوء ترتيب في التيمم ترتيب، لكن الترتيب لم يأتي من الحديث ظاهرا، لكنه لابد من مسح ضرب الكفين أولا، لكن مسح الوجه أولا ثم الكفين. في دلالة على أن المرء قبل أن يتيمم لابد أن يطلب الماء، يعني لو قلنا بأنه يعني فلم أجد الماء فأجنبت فلم أجد الماء، قال فلم أجد الماء، يبقى دلالة أنه يحاول في الماء يبحث عنه، مش الآن تقطع تلاقي الناس عايزة تتيمم، وهذا خطأ خاصة في الحضر ينظر جدا من الماء يعني ما يكون موجودا، يعني حتى لو قطع فسيأتي، ولو مش موجود في المنطقة موجود في منطقة أخرى، فانا بدي اذهب واتي، ولو ليس معه ممكن اشتري زجاجه ليتوضا بها. لكنه البعض يظن خطا بانه مجرد ان الماء انقطع بانه لا ان يتيمم ويصلي، هذا خطا. اذا رايت ناس في الدور الخامس ما عندهم ماء، او في الدور الاول في ماء، فقالوا هنتيمم ونصلي، قلت له ما يجوز، الماء موجود في الدور الاول، انزلوا توضؤوا بالماء في الدور الاول. فان الناس لابد ان تشتعل في الماء حتى تتاكد بعدم وجود الماء بالكليه، فهنا يجوز استعمال التيمم. هذا طبعا لمن لم يجد الماء، لكن التيمم ممكن يستعمل لمن يضره الماء، كما قلنا واحد عنده مرض، عنده جرح يضره الماء، خشى على نفسه في شداء قارس انه اذا اغتسل قد وليس في ماء دافئ مسخن فممكن يموت، فهنا ممكن يستخدم التراب التيمم لعجز عن استعمال الماء وليس لعدم وجود الماء. هنا البيان بالفعل اقوى، ممكن نقول او نقول ابين من القول، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال انما كان يكفيك، لكنه لم يكتفي بالقول بل ضرب بيديه وبين له. ففيه ان البيان بالفعل قد يكون او ابلغ في الفهم من القول فقط. البيان بالفعل يظهر للمرء كيفية الأداء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى نزل على المنبر وصلى ليولي الصحابة، وقال خذوا عني مناسككم في الحج، فإنهم كانوا يتتبعون فعل المناسك للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعد ذلك على ذلك. فلا شك بأن البيان بالفعل أبلغ في الفهم وفي الإتقان من القول. هي أن المرء إذا جاء أحد يستفسر أو يستفسر عن شيء في أمور الدين يبينه له، وإن كان مخطئا يبين له الصحيح، كما فعل النبي مع عمار رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروح بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي وبعثت إلى الناس عاما. طيب نقف عند هذا الحديث للصلاة، ولمن كان على صوم يستطيع أن يفطر. يعني نعود بعد ثلث ساعة إن شاء الله، ثلث ساعة، لأن الإقامة بتتأخر عندنا أحيانا، يعني 6:05 بإذن الله نعود مرة أخرى نكمل الشرح. طيب بعد 20 دقيقة إن شاء الله نرجع مرة أخرى لنكمل الشرح بإذن الله تعالى. عزلنا في باب التيمم والحديث الأخير إن شاء الله من حديث التيمم حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وفي كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحل في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس. وفي طبعا حديث أخرى جاء فيها أن النبي أعطي ست وفي أعطي عشر. هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولبعضها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطيت خمسة أو حاجة نصرت بالروح بمسيرة شهر. النص نصرت يعني النص فيه العون، فنصرت أي الله عز وجل جعله منصورا ولها النصر له عدة معاني. ما نحتاج هنا نصرت أي العون، في انتصر الإنسان أي انتقم، في النصر هو الإتيان، يقال نصرت أرض بني فلان يعني أتيت أرض بني فلان. وأحيانا يقول نصرت الأرض أي مطرت الأرض، النصر يأتي بمعنى المطر، والنصر يأتي بمعنى العطاء، نصرت فلان أي أعطيته لفلان. فهنا نصرت بالرعب، الرعب أي الخوف والوجل، فكان من فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل أعداءه لما يسمعون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله مسيرة شهر كانوا يعني يصابون بالرعب والخوف من لقائه. احنا في ألفاظ الحديث الأول نفكك الألفاظ، أعطيته خمسة ثم قد نصرت بالرعب جعلت لي الأرض مسيرة وطهورا، هذه ما فيش فيها في الألفاظ شيء. قال الشفاعة أعطيت الشفاعة أي الدعاء، الشفاعة بمعنى الدعاء. طيب هنا معنى الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له خمسة أمور لم تعطى لأحد من قبل. أولها أن الله عز وجل جعل الرعب في قلوب الكفار إذا علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل شهر من قدوم مسيرة شهر، بقوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب. فالنبي الله عز وجل جعل هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ان الكفار عندما يعلمون من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مسيرة شهر يقذف في قلوبهم الرعب. قال وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي موضع للسجود، يبقى إذا الأرض كلها تصح أن تكون مكان للصلاة، وهذا خلاف الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في كنائس معابدهم إلى غير ذلك. أما الله عز وجل وسع على هذه الأمة ورفع عنها المشقة فجعلت الأرض كلها مسجدا يصح يعني يمكن أن يصلي فيه المرء. قال مسجدا وطهورا، قلنا بين من قبل في الماء الطهور الماء الطاهر المطهر في نفسه يعني متعدي لغيره، أي الأرض مسجدا وطهورا أي مطهرة، فأن الأرض طهرتها عامة لحق كل الأمم أصلا، لكنه جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام أنها أن لا خصوصية بأن الأرض كلها طهور. هذه الآية الثانية أي أن الأرض كلها موضع للسجود وللصلاة، وليس المقصود هو المسجد الذي هو معلوم بجدران يعني وفيه الأبواب والفرش وغير ذلك، هذا نعم هي مساجد لكن الأرض كلها تصح أن تكون مسجدا. وكذلك الأرض طهور كما قلنا طاهر مطهرة لغيره. إيش الفرق بين الطهور والطاهر؟ الماء طهور طاهر في نفسي ويطهر ويتطهر به. لكن مثلا الشاي طاهر لكنه غير مطهر لغيره، لا يتوضأ بالشاي أو بالشربة مثلا، فهذا الفرق بين الطهور والطاهر. فالطهور يصح الوضوء والغسل به. إذا الأرض وهذا المقصود لا تصح أن تكون طهورا أي تتيمم بها، في هذا الحديث الأرض مسجدا وطهورا. إذا ما في الأرض يصح أن يكون طهور لو علم الماء أن يتيمم به. وطبعا قلنا أن هذا بعد ذلك جاء رواية أخرى تربتها طهور، فكان التربة مقيدة للأرض ككل، فليست الأرض كلها طهور في مسألة التيمم لكن التراب فقط. لكن المقصود هنا أنه يعني عن انعدام الماء الأرض تكون مادة للطهورية يتيمم بها. قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني أي وقت. ذلك نقول الصلاة لا تسقط بحال على المرء، لا تسقط بحال من الأحوال. الله عز وجل لم يسقط الصلاة على المجاهدين بشدة الخوف في القتال فرجالا أو ركبانا، فكذلك من كان في غير ذلك من باب أولى. فالمرء لأن بعض الناس يظن بأنه يمكن يأتي حال يسقط من عليه الصلاة، نقول لا، ولكنك إن عجزت عن تأتي ببعض شروط الصلاة ولم تستطع فتصلي على حسب حالك. إذا جاء عند عدم وجود الماء تتيمم، طيب عند وجود ثوب يستر العورة ماذا ستفعل؟ لا تصلي، صلي على حسب حالك، لكن لك في خلاف بعدك أنك تعيد أو لا تعيد لما يأتيك الثوب، لكن تصلي مثلا. فلم يجد مكان المرأة تقول لها ما فيش مسجد ما فيش غرفة، صلي إن شاء الله تخرجي إلى الخلاء يعني المكان الواسع وتصلي في الشارع، صلي، المهم لا تسقط الصلاة بحال. رجل مريض ما يستطيع، صلي على حسب حالك. من وجدت من يوضعك تتوضأ وتصلي، ولم يجد من يوضعك وجدت تراب تيمم وصلي، لم تجد من يوضعك ولا ماء ولا تراب صلي حسب حالك. كذلك ممدد ما تستطيع القيام صلي على حسب حالك، استطعت تستقبل القبلة استقبل وصلي، ما استطعت تستقبل القبلة وما استطعت تقوم فتصلي على حسب حالك أيضا. المهم أنه لابد أن تصلي. أيما رجل فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، في أي مكان تصلي، لكن ذاك لا تسقط الصلاة عليك بحال من الأحوال. قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ما هي الغنيمة؟ الغنيمة هو ما يأخذه المسلمون عند بعد انتهاء القتال مع الكفار والانتصار عليه، يقابل جيش المسلمين جيش الكفار فيقاتلوا بعضهم بعض فينتصر جيش المسلمين أو ينتصر المسلمون ويغنمون بعض الغنائم. هذه بعد الانتصار يخلف العدو الكفار ما عندهم من معدات من أموال من أشياء من أراضي، هذه غنائم للمسلمين توزع على حسب قسمة الشرع كما جاء، لأن قبل ذلك لم تكن الغنائم تحل للمسلمين، كان لما يحدث القتال وينتهي القتال بين المسلمين في أي عهد نبي والكفار كان يتم تجميع الغنائم في مكان، ثم الله عز وجل ينزل ماء نارا من السماء فتحرق كل ذلك، تجمع وتحرق ولم يكن ولا يستفيد منها المسلمون أو حتى النبي الذي معه، لكن الله عز وجل خص هذه الأمة بالاستفادة من الغنائم. قال وأعطيت الشفاعة، والشفاعة يقصد هنا الشفاعة العظمى، شفاعة الموقف الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يدخل الجنة وينزل آخره تحت العرش ويقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سلف تعطى واشفع تشفع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا في هذه الشفاعة العظمى لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤت لأحد من الأنبياء قبله. وهناك شفاعات أخرى للمسلمين، لكن هذه الشفاعة هي شفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وطبعا الشفاعة أنواع، يشفع أولا في إراحة الخلق من الموقف والفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك يشفع في أهل الكبائر من العصاة في النار من الدخول إلى الجنة أيضا، وله شفاعة خاصة بعمه أبي طالب. بالغالب ذلك من أنواع الشفاعات، لكن قال أعطية الشفاعة، الشفاعة العظمى هذه هي شفاعة المقام المحمود الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعطى لأحد غيره قبل من قبل. قال أعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة، قال بعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وهذا منقبة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث للناس عامة، وكان القوم، كان النبي يبعث لقومه خاصة، والنبي بعث للثقلين الإنس والجن. لكن ممكن يشكل على إيش في مسألة بعثته للناس عامة، بأن نوح عليه السلام لما خرج من السفينة كان بعد ذلك رسولا لكل من في الأرض، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا فقط وكان مرسلا إليهم، وكأن نوح أيضا أرسل من في الأرض. لكن ممكن يرد على ذلك يقال إيش، بأن هذا العموم لم تكن في أصل رسالة نوح عليه السلام، ليس في أصل البعث، لما وقع على أجل الحادث الذي حدث هو انحصار الخلق الموحدين بعد حدث السفينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل بعثته بعث للناس جميعا، بعث للناس جميعا، وهذا الفرق بين النبي وبين غيره من الرسل. طيب، هذه الأمور الخمسة في الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس كما قلنا، للثقلين كما أرسل إلى الواد الجن وقرأ عليهم القرآن ونزل سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع رجل من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، في آخر الآيات. لذلك جاء في صحيح مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود، البعض قال الأحمر والأسود فيها أقوال، بعضهم قال الأحمر الإنس والأسود الجن، والبعض قال الأحمر البيض ومن العجم وغيره الأسود من العرب، لكن أحد الأقوال بأن الأحمر الإنس والأسود الجن. والصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعم إلى الجن والإنس. هذا الحديث فيه امتنان من الله عز وجل، امتن الله عز وجل على عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخصه، وهي ليست خمسة فقط، بل جاءت أحاديث أخرى أيضا عن الإمام مسلم فضلته على الأنبياء بست، ذكر الخمس الذي معنا لكن لم تذكر الشفاعة، وقال وأعطيت جوامع الكلم وختم بها النبيون. وفي حديث آخر أرض فضلنا على الناس بثلاثة خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر بعض الصفات اللي في الحديث جابر. وكذلك أيضا جاء حديث آخر عند ابن خزيمة قال وأعطيت هذه الآيات من أخذ سورة البقرة من كنز تحت العرش. إذا جاءت أكثر من حديث تبين أن العدد ليس محصورا يعني في الخمس، بل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. بالبعض أوصل ذلك لستين خصلة اختصها الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة الرئيسية في الحديث هي مسألة جعلت الأرض مسجدا وطهورا، انه يستدل به على الباب الذي معنا هو باب التيمم. وقلنا بانه في اولا ان الارض كلها تصح ان تكون مسجدا، وان على هذا الحديث ان كل ما في الارض يصح ان يتطهر به بالتيمم، لكنه جاء تقييدا بعد ذلك بالتراب فقط كما بينا حتى لا نكرر مره اخرى. في دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وكذلك نقول أن فضل الأمة، لأن إذا كان نبيها أفضل الأنبياء فلا شك بأن من يتبع هذا النبي هم أفضل التابعين، فالمتبوع كان أفضل فيكون التابعين هم أيضا من الفضل بمكان، من الفضل بمكان. طيب هذا الحديث الثالث اللي كان في باب التيمم. لعلنا قد أتينا على التيمم بما نحتاج إليه في هذه الدورة، يعني من حيث كيفية التيمم ومادة التيمم. وتوقع نقول بأن من تيمم فله أن يصلي الصلاة الفريضة والنوافل التي تتبعها، طبعا هذا بعد أن يبحث عن الماء، أو لو كان عاجزا عن استعمال الماء فيتيمم الفريضة ثم يصلي بما شاء من النوافل. ثم إذا دخل الوقت الثاني يتيمم للفريضة الثانية ويصلي بما شاء من النوافل، ولو أن يتيمم أيضا عند الجنابة إن عجز عن استعمال الماء لأي سبب من الأسباب. وضرب كفية التيمم ضربة واحدة يضرب بها بكفيه على التراب الغبار فيمسح بها وجهه بالكلية، ثم يمسح بظاهر كفه الشمال بباطن كفه الشمال ظاهر يده وكفه الأيمن، والعكس بعد ذلك باطن كفه الأيمن ظاهر كفه الأيسر، ويقول قد تم له التيمم بذلك. هذا آخر باب التيمم. ندخل إن شاء الله في الحيض، لكن لو في أي أسئلة أنا فيما سبق ممكن نسمع. قبل أن ندخل في باب الحيض، والباب الحيض هو آخر باب من أبواب كتاب الطهارة، إن شاء الله بنهايته نكون قد انتهينا من الدورة الخاصة بكتاب الطهارة. طيب ما في أسئلة في التيمم أعتقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مقدمة في باب الطهارة، على الأقل نأخذ مقدمة تكون طويلة. باب الحيض أنا آسف، باب الحيض أرجو أنك تنتبه قليلا وكثيرا كما معنا، لأنه من أصعب الأبواب قليلا وفيه التفاصيل خاصة من كان تحتاج إلى نساء أكثر، لكنه أيضا هذا من العلم الذي حير العلماء هذا الباب، باب الحيض وباب البيوع. حد بيسأل؟ أنا مش معي طبعا فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طيب لو كان الإنسان شخص ميت وعليه جبيرة ومش عارفين نشيلها، فيتيمم يعني يتغسل ويتيمم؟ لا مش لازم يتغسل، يغسل بس فقط الجزء اللي ينفع يغسل والباقي لا يغسل، لا إشكال، لا يحتاج التيمم. تيمم بس فقط عند العجز عن تغسيل الميت يتيمم له، لكن ما لم أمكن تغسيله فما يغسل وما يمنع من تغسيله لا شيء. والجزء اللي هو لم يصبه الماء عشان بيبقى فيه جزء سليم أكيد، وما هم مش بالسبيح عبادة، قلت قبل كده حضرتك هو الآن خلاص غسل بالماء ما استطاع، الأجزاء التي لم يصبها الماء لا يحتاج إلى أن يتيمم له، ولا يعني لا يرفع حدثا حتى يصلي ده وبس، إحنا بنغسله للتكفين والصلاة والدفن. يعني ييمم فقط لو أنا ما غسلتهاش كلها، لو الجسم كله نيابة على الجسم كله يعني؟ لو عجزنا عن الغسل يممه، لو عجزنا عن الغسل يممه، لكنه ما لم قد غسل حتى لو في بعض الأجزاء عجزنا عن الغسل لا إشكال، لا نحتاج للتيمم. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. طيب هندخل في باب الحيض، وباب الحيض من أصعب كل من الأبواب التي حيرت الفقهاء، فنأخذ اليوم إن شاء الله المقدمة وفيها يعني بعض الأمور تخص الحيض. نقول الحيض في اللغة يأتي بمعنى مصدر من حاضة، وحاضة السيل أي فاضة، لذلك يقال حاضة المرأة أي سال الدم، فيه معنى السيلان. والحيض هو دم جبلة، احفظوا كلمة جبلة لأن الاستحاضة ده مرض. أما الحيض دم جبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة، يبقى لما أقول دم جبلة يبقى حيض، أقول دم علة أو دم فساد هذه استحاضة، لأن الجبلة يأتي على سبيل الصحة دلالة على صحة المرأة أن يحدث الحيض، ودم العلة أو دم الفساد هذا مرض كالاستحاضة. فقالوا من رحمة الله عز وجل بالجنين أن دم الحيض يتحول إلى لبن وغذاء للطفل، لذلك يقول البعض من الندرة أن ترى المرأة الحامل تحيض، وإن كان يجب يمكن يوجد، لكن أقول يقال بأن ابن المنذر روى بسند يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما عصى آدم وأكل من الشجرة عاتبه الله بأن أنزله من الجنة، كانت لي حواء ذلك، فبين الله له أني تليتها من أجل ذلك بدم الحيض، وأنها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. وهذا من موقفات ابن عباس، يعني على الموقفات، وابن عباس كان يأخذ أحيانا من الصلاة طيب. لكن نقول دم الحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وهذا رفقا بها وبجنينها، فجعل في لما تحمل يتحول الدم إلى غذاء للجنين. وقالوا أيضا بعد أن تضع فالبعض يتحول ذلك إلى اللبن الذي أرضع منه الجنين. وقد دخلت السيدة عائشة أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تبكي في الحج، فقال لها قد أهلت بالعمرة متمتعة بها الحج، فقال لها ما يبكيك أنفستي؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ونفستي يعني بمعنى الحيض، ذلك الحيض له أسماء منه النفاس ومنه الحيض ومنه العراك ومنه الطمث ومنه الضحك، لذلك أحد تفسير قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا فضحكت هنا أنها كانت عجوز فحاضت، وهذا دلالة على أنها ستلد يعني سيكون لها جنين، فحاضت وكانت كبيرة في السن، على هذا قول وعلى التفسير ليس بالضحك المعهود يعني، ذلك أيضا الحيض لو من أسمائه الضحك. طيب دم الحيض حكمه نجس بالاتفاق وقل بالإجماع أنه نجس، قال تعالى أسألونك عن المحيط قل هو أذى، سماه الله أذى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صحيح عن حديث عائشة إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وجاءت حديث أسماء جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الحيض فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، وهذا أمر بالغسل، ودل ذلك على أنه على هذا الدم نجس. ما هي أنواع الدماء التي تخرج من المرأة؟ يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء، دم الحيض ودم النفاس، وسمي ذلك لأنه يخرج بعد الولادة، فالدم الذي يخرج قبل الولادة لا يسمى نفاسا، أحيانا المرأة قبل أن تلد بساعات أو بوقت يوم أو اثنين خلافا بعض المذاكر يرون بأن هذا من النفاس، لا النفاس الدم الذي يخرج عقب الولادة. ثم النوع الثالث هو دم الاستحاضة ويسمى دم عرق أو دم علة أو دم فساد، وهذا لا يلخي الرحم كما في الحيض، طيب يبقى أصبح عندنا ثلاثة أنواع من الدماء، دم النفاس ودم الصحاب. دم الحيض له مواصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة بنت جحش، قال دم الحيض دم أسود، دم أسود يعرف. ذلك أهل العلم وضعوا له مواصفات، قالوا منه أسود محتدم حار، قالوا ثخين، ثالثا له رائحة كريهة. والبعض يقول إذا خرج من الرحم لا يتجمد، وهذا عند الأطباء لا يتجمد إذا خرج من الرحم بخلاف دم الاستحاض. هذه الأوصاف مهمة، ليش؟ إنه أحيانا نحتاج إليها في معرفة التفرقة. سيأتي بدون أسئلة، انت خليكم ماشيين معايا بس فقط كده بدون أسئلة تماما إلى أن أنتهي، لأن الباب هو له ترتيب في الشرح، وأنا لا أريد أن كنتم تسبقوا شيء قبل الشرح. بدلنا في الحيض، سنتكلم عن الحيض ثم نتكلم عن الاستحاضة ثم سنتكلم عن النفاس بإذن الله تعالى، على حسب طبعا المحاضرات والأوقات. لكن نبدأ الآن بدم الحيض. هو أي دم يخرج عشان بس أريح، يعني أي دم يخرج من السبيلين هذا نجس. أي دم نجس يخرج من هذا الموطن ونجس، سميه حيض سميه استحاضة سميه نفاس، كله نجس. إن مواصفات دم الحيض أسود محتدم حار ثخين لو رائحة كريهة، والبعض قال يتجمد لما يخرج، لا يتجمد لما يخرج من الرحم. طب هناك أحكام تتعلق بالمرأة حال حيضها، ما هي؟ أنه يجب عليها الطهارة عند انقطاع دم الحيض، سواء انقطاع الدم أو روجة الجفاف أو بالقصة البيضاء. طيب يبقى هنا متى يكون عليها الطهارة؟ أنا طبعا أنا نأتيكم بالخلاصة، خلاصة أن يجب عليها الغسل عند انقطاع دم الحيض. طيب نقول ثانيا إذا حاضت لا تصلي، إذا حاضت لا تصلي. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الرواية إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وأيضا حديث سلم رأيت نقصات العقل والدين ونقصان، الحديث مشهور لكم، قال نقصان الدين الحيضة، تمكث إحدى الثلاث والأربع لا تصلي، وفي رواية تمكث شطر ظهرية لا تصلي، وإن كان رواية الزيادة هذه فيها ضعف. يبقى إذا حاضت لا تصلي. طيب هل لو طهرت تقضي؟ نقول لا تقضي. لماذا؟ قالت لما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه سألت عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت علام نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، هم الذين يرون بذلك، يرون بقضاء الصلاة. قالت لا، إنما أسأل لأتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا رحيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى أصبح الآن الصلاة لا تقدر. إذا حاضت ليس من الأحكام لا تصوم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت حديث عائشة كنا رحيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت عائشة كنت أقضي الأيام التي كانت علي في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على إيش؟ على أن الحاضر تصوم، مش اللي بيطلع بعض الناس الجهال يقول لك ما في دليل في الشرع على أن الحاضر تصوم، لكن لا، إن صادت هذا من عندنا نفسها ما في لك ليس هناك ما يمنع. إجماع أهل العلم على أن الحاضر تصوم، قلنا طب لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ الصوم شهر واحد في السنه فيمكن ان تقضيه، ليس هناك مشقه، لكن الصلوات خمسه كل يوم. لو قلنا لها امراه بتحيط 6 7 10 15 على الاكثر واقضي الصلوات، ستجد عليها مئات عشرات من الصلوات، وهذا فيه مشقه، والشرع جاء بقاعده المشقه تجلب التيسير، لذلك رفع عنها المشقه ورفع عنها الحرج في قضاء الصلوات، وأمر بقضاء الصوم لسهولة ذلك وإمكانيته. يحرم على الحائض أيضا الطواف بالبيت. ليش؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قال نعم. قال فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما في الوداع انتهاء الحج والنبي كان سيرجع، فقالوا حاضت صفية رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ يعني ستحبسنا؟ فقالوا لا، إنما قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة وهو ركن، لأن لو ما كانش طاف الطواف الإفاضة كانت ستحبس النبي والناس معه حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة ثم تذهب، لأن طواف الإفاضة ركن. فقال أحابستنا هي؟ قال لا، إنها قد أفاضت أو فاضت. فقال إذن فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحائض لا تطوف، لا يصح لها أن تطوف. وما اختلفوا هنا على عدم الطواف بسبب أنها لا تدخل المسجد، لأن سببين الحائض لا تدخل المسجد، لا تمكس في المسجد، فهل منع الطواف لأنها ستدخل المسجد أم منع الطواف للطواف إن الطواف كالصلاة لا تصح بغير طهارة، وللعلة الأخرى أنها حتى لا تدخل المسجد؟ الصحيح نقول بأن العلة علتان، أنها منعت من الطواف لأن الطواف لابد له من طهارة، والثاني لأن الطواف يستلزم دخول المسجد والحائض لا تدخل المسجد، لا تمكث في المسجد. من الأحكام أيضا إذا حاضت المرأة تعلقت العدة بالحيض، إذا طلقت إلى 3 حيضات، ما دام قد حاضت علقت العدة في الطلاق بالحيض. قال تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء على الخلاف والحيض أو الطهر والرجع عن الحيض. المهم إن هي لو أصبحت من ندوات الحيض فلابد تكون عدتها بالحيضات 3. أيضا إذا حاضت يحرم الطلاق على الحيض. قلنا يحرم لأن سلمناها بالحور عن ذلك، قال راجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، لكن الراجح إذا وقع الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامع فيه لأنه يقع الطلاق، لكنه يكون طلاق بدعي فيحرم على الزوج أن يطلق في هذا الوقت. أيضا من أحكام الحيض إذا حاضت المرأة فقد بلغت ووصلت سن التكليف، إحدى العلامات الأربعة للمرأة في بلوغ التكليف الحيض مع ظهور الشعر مع بلوغ 15 عام مع الإنزال، أي واحد من الأربعة، لكن الحيض علامة صريحة على أيضا على بلوغ المرأة سن التكليف. أيضا من أحكام المرأة الحائض أنها إذا حاضت لا يجوز أن تمس المصحف. في الحديث الذي اشتهر معناه وتلقاه الأئمة بالقبول وأبنانا ذلك عن البحث في صحة سنده، وإن كان البعض ضعف سند لكن تلقي العلماء الأمة بالقبول له والعمل به شهرته أخنت عن البحث في سنده، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمرأة أن تمس القرآن حال حيضها. وعلى قوله تعالى يمسوه للمطهرون، وإن كان هذا فيه نظر في الاستدلال بهذه الآية، لكنه البعض أيضا قال بالعموم مطهرون سواء من باب أولى، إن كان يقصد بها المطهرون اللي هم الملائكة في الكتاب في السماء فمن باب أولى، أيضا لا يمس المصحف في الأرض إلا المطهر. تاسعا لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث في المسجد إلا عابرة سبيل، وبشرط أن تكون تحفظت وتلجمت حتى لا تسقط الشيء على فراش المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولون ولا جنوبا إلا عبيري سبيلي حتى تغتسلوا. هنا لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم في الجنابة ومن باب أو الحيض. وحديث عائشة رضي الله عنها النبي قال لا يفعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. فقالوا إذا منعها من دخول البيت لأنها حائض أيضا. وحديث معطية في الصحيحين قال رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض ودوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، هذا في الحج في العيد، ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى يعني لا يكون مع المصلين. منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المصلى، فإذا منع من دخول مصلى العيد باب أولى أن يمنع من دخول إيش المسجد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان معتكفا فقال ناوليني الخمرة شيء يتلفح به، فقالت له عائشة رضى إني حائض وهي في خارج المسجد، قال ناوليني، قال إن حيضتك ليست في يدك. فهم من ذلك إيش أن عائشة تقول له أنا حائض لا أستطيع أن أدخل المسجد، فقال لا إن حيضتك ليست في يدك يعني إذا مددت يدك بتناوليه الخمرة فاليد ليست دخولا في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف يخرج رأسه لعائشة وهي حائض في إحدى خارج المسجد لترجل له شعره. ليش؟ لأن المعتكف لا يخرج. ما منعها أن تدخل وترجل له الشعر مع أن صفية جاءت إلى النبي وقابلته وجلست معه إلا أنها كونها حائض. الأمر العاشر من أمور الحائض ألا تقرأ القرآن. ليس لها أن تقرأ القرآن، لا أن تسبح وتستغفر لكن لها أن تمرر القرآن بقلبها أو بعينيها لكن تتحفظ به لا. وهذا القول قول الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد أبو حنيف. قال حديث سيدنا علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز شيء عن القرآن سوى الجنابة. وسيدنا عمر بن الخطاب بسند صحيح قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. قالوا يا أمير المؤمنين ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وعن سيدنا علي قال لا تقرأ الجنب القرآن ولا حرفا واحدا. وابن عمر قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. وعن الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، كأنها تقول يقرأ القرآن قريب مني من مكان الحيض، ومع ذلك وتريد أن تبين نفهم من ذلك أنها كانت تفهم بأن الحائض لا تقرأ القرآن. هذه أحكام للحائض مررنا عليها. أيضا ما الذي يجوز للزوج من زوجاته إن كانت حائضا؟ بالإجماع لا يجوز له الجماع، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيط كل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وهي كبيرة من الكبائر. يحل له أن يباشر في ما دون ذلك على خلاف بين العلماء لابد من الاتزار وما بين وتجنب بين السر والركبتين وفوق ذلك ومن فوق ذلك، وهذا مشهور. ولكن وهذا الذي جاء عن عائشة قالت كنت أغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد وكان يأمرني فأتزل فيباشر وأنا حائض. وكانت ميمونة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته أمرها أن تتزل فيباشر وهي حائض. وهذا قول ثاني وهو راجح واختاره النووي عن رواية الإمام أحمد يصنع كل شيء سوى الجماع، يصنع كل شيء سوى أنه يجامع، وهذا صحيح راجح لا إشكال فيه، لأن ليس هناك ما يمنع من أن يفعل ما يريد باستثناء الجماع. لكن من أتى امرأة وحائض فقد فعل محرما وعليه على بعض العلماء كفارة يتصدق بنصف دينار، وفرقوا بعضها في أول حيض وفي آخر حيض نصف دينار في عند الدم كثيرا وربع دينار عندما يكون الدم قليلا. إذا قطع الدم يأتي زوجها لكن بشرط أن تكون اغتسلت، ليس مجرد قطاع الدم، لابد أن تغتسل بعد قطاع الدم حتى تطهر فتكون له يصير أن يأتيها الزوج ويحيط كل وآذة فأتونا من حيث أمره. إذن لابد من الغسل أول حتى يأتي. طيب لنتوقف عند أقل سن للحيض وأكثر سن للحيض وأمور أخرى هذه نجعلها إن شاء الله للأسبوع القادم، لنتكلم أيضا عن أصناف النساء في الحيض المبتدئة والمميزة والمعتادة، نتكلم فيها لعلنا نتوسع قليلا في هذا الباب لحاجة الناس إليه في مسألة الحيض قبل أن ندخل في الحديث الخاص بهذا الباب. نقول اليوم إن شاء الله دخلنا الحمد لله يعني مررنا عليه وعلى بعض الأحكام، سنتكلم عن بعض الضوابط في الحيض الأسبوع القادم قبل أن ندخل في شرح الحديث الباب. يعني ممكن يتبقى معنا أقل سن للحيض وأكثره، فيتبقى معنا أقل مدة للحيض وأكثره، تبقى معنا تصنيف النساء المبتدئة والمميزة والمعتادة، وهذا مهم جدا، مهم أن تعلم المرأة حالها، هل هي من المعتادة، هل هي مبتدئة، هل هي مميزة، وكيف وأحيانا بتنتقل المرأة تكون مميزة ثم لا ثم تنتقل لمعتادة ثم تكون معتادة وتنتقل للمميزة، وهذا طبعا إشكاليات يعني في التطبيق، لكن سنحاول على الأقل بس نفهم الأخوات والإخوة الذين يدرسون الباب معنا الضوابط الأساسية في ذلك مع الدخول في الأحاديث إن شاء الله الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة سريعة أرجوكم، لأن إحنا عندنا درس آخر بعد ذلك هيكون في المركز.